إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير. تعالوا نسمع عداوتنا، كل الفرايد قدامنا، وطريق سلامه يوصلنا، واغاني تملى القلب حليب. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الفل، صباح الجمعة، حداشر ربيع الأول 1441 هجرية. كل سنة وانتم طيبين. بكرة مولد سيد الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم متميز غدا إن شاء الله. انتظروه على موجة البرنامج العام من البداية حتى النهاية. كمان النهاردة 8 نوفمبر 2019 ميلادية، 28 باب 1736 قبطية. يوم جميل لكل المتابعين لنا. حوارنا على صفحتنا من الصباح منذ بداية الفترة عن نوعية ردود الفعل وطريقة العقاب. إيه يا عزيز المستمع، طريقة عقابك ورد فعلك إيه مع أولادك، مع أصدقائك، مع شريك الحياة؟ يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك، ولا نمشي من أحبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا حبيبي هوا جنني ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والسوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح. وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيكي، حبك حيرني انا زيك برضه، ربي يصبرني. ايوه انا فارس، اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل. في ردود افعال وفي عقاب كتيره جدا، في بالنظرات، في بالصوت المرتفع، في بالنقاش مع المخطئ، في بالصوت العالي والضرب، في بالصمت والتجاهل والخصام. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي بيروق قوي لو حتى ايه حصل، خصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت، وخصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت، مع اني ساعات خصامك بيكون زي العاسة. ما بحبش الخصام، عايزين نعرف ردود أفعالك وطرق عقابك يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مع الأبناء مع الأصدقاء مع شريك أو شريكة الحياة بتكون إزاي. حوارنا مستمر على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 275-92-303-275-84-124. أهلا بكم لعشرة صباحا معاكم. يلا بينا حبايبنا الصغيرين بعيد عن العقاب نسمع لقائنا النهاردة. برامج الأطفال تقدم شندويلي. موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا ريمون يرجع من المدرسة يمسك التليفون يقعد يلعب جيمز ويخرج من جيم لجيم. ريمون ريمون ريمون غيرت هدومك يا بابا؟ لحظة واحدة يا ماما. طب بقولك ايه، يلا بقى عشان تتغدى. ماليش نفس دلوقتي. قول كده بقى، انت مشغول بالتليفون يا سيريمون. غصب عني يا ماما، ما انتوا مانعين ناخده معايا المدرسة. وكمان عايز تاخده معاك المدرسة؟ بقى يا ماما 7 ساعات ما شفتوش ولا خدته في حضني، طبيعي يوحشك. طيب يا حبيبي، يعني ما وحشكش الغدا اللي انا واقفة في المطبخ بقالي 3 ساعات دلوقتي عشان اعمله لك. ريمون بعد ما تغدى دخل اوضته وقفل عليه الباب. بابا رجع من الشغل سأل عنه. فين ريمون؟ يعني مش شايفه؟ رجع من المدرسة تعبان، قال لي بقى ايه هنام شوية ويقوم فايق للمذاكرة. يلا بقى ما تضيعش الفرصة دي كمان، يلا الشوط هتجون. صوت مين ده ايفون؟ والله باين صوت ريمون. انت مش قلت انه نايم؟ يمكن بيلعب كورة في الحلم. جون بقى كده يا ريمون، عامل نفسك نايم وانت بتلعب بالتليفون. ما انا يا بابا نمت شويه وقلت اقوم العب شويه. والمذاكره اخبارها ايه معاك بقى؟ هذاكر لما اخلص اللعب. لا يا كابتن، انت هتلعب لما تخلص مذاكره. هات التليفون ده. هتوديه فين يا بابا؟ هخليه معايا في اوضتي واقفل عليه ومش هديهولك غير اوقات محدده في اليوم، ما تكونش وقت مذاكره ولا اكل ولا نوم. مش هنعمل زي ريمون، مش هنسيب الموبايل يخطف مننا أوقاتنا ويغير شكل حياتنا. هنعمل وقت معين للعب بالتليفون ما يكونش أكتر من ساعة كل يوم، ممكن نقسمها على طول اليوم. طول السنة وأنا كنت على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وسلمى بخي، عمر محمد، محمد كامل. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. على صفحتنا 107.4 FM وعن ردود فعل أصدقائنا وعقابهم إيه. محمد عبد الحي رشوان بيقول الصمت أفضل الطرق لأن تربية الطفل في ذلك الزمان تكون أفضل لها حاجتين. أول حاجة الصمت أو النقاش، ولكن أنا ضد ضرب الطفل لأنه حرام شرعا وعقلا، وبدل الضرب في حوار بيعزز الفكرة وانطلاق المواهب في عقل الطفل ويعزز من الرأي، أفضل الطرق في رأيي. شكرا ليك يا صديقنا. كمان الحاج سيد الضوي بعد التحية وبيهنينا، كل سنة وانت طيب، بيهني فريق العمل. بيقول طرق العقاب عندي تختلف عقاب الزوجة، إذا أخطأت فبالنظرة الثاقبة، فإن لم ترى ارجع بالضرب الخفيف او الهجر، واتجه الى الصاله لامكس فيها على الاقل 3 ليالي مع الخصام الشديد. اما مع الاولاد فعقاب قاسي بالضرب والاهانه والصوت المرتفع، اما مع الجيران وبعض الناس يكون بالصمت والتجاهل والخصام الا ان يعرف كل واحد خطاه، وهذا قليل من كثير. وتحياته. شكرا لك يا حاج سيد، انت يعني عنيف قوي في عقابك. ساعتنا 8 إلا ربع، نسمع طريق السلامة بعده من تاني نعود لحضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة، طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. النهاردة أنا عايز أوجه رسالة لناس غاليين علينا ومهمين عندنا جدا، هم المسؤولين عن تنقلنا، هم المسؤولين عن حركتنا أو حركة معظمنا أو حركة نسبة كبيرة جدا من المواطنين، وهم سائقي سيارات نقل الركاب بالأكل كل أنواعها، سواء نقل جماعي أو تاكسيات أو عربية أجرة أو أتوبيس أو خلافه. للأسف في شكاوى كتير بتيجي من قلة منكم، قلة بتشوه الخدمة الكبيرة والجليلة اللي انتوا بتقدوها. انتوا مسؤولين عن تنقل المواطنين، عن قضاء احتياجات المواطنين في التنقل في الجمهورية، عملية شاقة، عملية صعبة، عملية مهمة جدا. لو تخيلنا ان في يوم مفيش مواصلات الحالة هتبقى عاملة ازاي؟ فانتوا بتقدوا دور وخدمة جليلة جدا، لكن بعض التصرفات السلبية بتفقد كثير من اهمية هذه الخدمة. طب هي ايه التصرفات دي عشان نخلي بالنا منها ونقوم بعضنا؟ يعني احنا لازم نقوم نفسنا ونقوم اللي شغالين في المهنة دي مهنة. يعني انا افتكر من زمان الناس اللي كانوا شغالين في المهنة دي كنا نقول له يا عم فلان يا عم، يعني ناس كانوا بنحترمهم وبنعزهم وبنقدرهم ومرتبطين بعلاقات مهمة جدا بيهم، كانوا دولة اللي بيوصلونا. طب ايه التصرفات دي؟ التصرفات دي اولا السيارة مش نظيفة. ليه الراكب يركب في سيارة مش نظيفة؟ ليه ما تحافظش؟ انت ليك مصدر رزق اخر غير دي، ما نحافظ على النظافة في السيارات بدل ما يركب السيارة يلاقيها مش نظيفة. بعض السائقين هقول له الركاب مسؤولين عن عدم نظافة السيارة. معلش يا سيدي، ما هو اي راكب نحن لازم نتحمل وننظف العربيتنا، دي عربيتنا دي سيارتنا، واحنا بنستضيف هذا الراكب فيها لفترة محددة، فنخليها دايما نظيفة من بره ومن جوه، نعمل لها الصيانة المظبوطة، الإزاز لازم يفتح، المساند موجودة، يعني نعمل الصيانة بحيث ان الراكب يركب مرتاح. مفيش داعي للتدخين، بعض السائقين بيدخنوا، انا راكب مش بدخن، ليه تجبرني ان انا ادخن؟ أشغل الكاسيت على أغاني مش مقبولة بالنسبة لي أيا كان نوع ذوقي، لكن أنا مش قابل الصوت العالي ومش قابل النوعية دي، ليه ما أشغل الكاسيت بصوت ما شغلوش على قد ليه؟ وليه ما أشغله أصلا طالما الراكب مش عايز؟ ليه أقعد أحكي مع الراكب وأدخله في تفاصيل حياتي وأخش في تفاصيل حياته؟ بعض السائقين بيقعدوا يشكوا بقى يعني قصة كده، يقعد يشكي عن ظروفه المعيشية وكده. ليه ندخل احنا الراجل جاي يعني عنده كل واحد عنده هموم وعنده مشاكل، ليه ادخل الراكب في مشاكلي او اخش انا في مشاكله؟ يعني الحاجة التانية الالتزام بقى بالتعريفة الركوب، سواء انا تاكسي عداد ليه تعريفة ركوب او تاكسي اقاليم او اجرة اقاليم او اتوبيس ليه سعر محدد مفيش داعي وغالي. ارجو ان احنا نخلي بالنا من الحاجات دي، انا عارف ده بيتم من قلة، لكن مش عايزين نشوه الصورة العامة. لا، الصورة العامة في خدمة جليلة بتقدمها سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب بصفة عامة، بس محتاجين نظبط التون شوية، محتاجين نظبط بعض الأفعال وننبه بعض وننصح بعض. مفيش مانع خالص ان احنا نتكلم مع بعض وقول لي زميلي يعني عندك مشكلة في الحاجة الفلانية اعدلها، خلي الناس عشان ده بيصم المهنة كلها بحاجة مش كويسة لو استشرف. فاحنا بإذن ونعالج أمورنا عشان نتنينا مصدر ثقة للمواطن المصري والراكب المصري. بكده نبقى وصلنا نهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصعوكم بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. هل الأمانة شيء فطري في الإنسان ولا لازم يكون في قوانين وفي عقوبات علشان الناس تكون أمينة وتؤدي أي شيء بتعمله بأمانة أو بتدفع فيه فلوس بأمانة أو بتستعمله بأمانة وإلى آخره؟ يعني سؤال الحقيقة يعني اتكتب فيه مقالات واتعمل فيه برامج واتقال كتير جدا، لكن أحد البرامج عمل والحقيقة أنا يعني بتكلم عليه هنا لأني معجبة جدا بالفكرة، وهي لمذيع عربي وعمل هذه الفكرة هنا في القاهرة، اختار أوتوبيس وبالتنسيق مع هيئة النقل العام. الكلام ده على فكرة كان من كذا سنة مش لسه قريب، والفيديو ده موجود على اليوتيوب ممكن أي حد يتفرج عليه. سأل الناس في الشارع لو لغينا كمساري الأوتوبيس واكتفينا بأن احنا نحط صندوق في الأوتوبيس ونقول للناس ادفع جنيه وخد التذكرة بتاعتك وروح اقعد ومحدش هيجي يفتش عليك، بس انت هو يفتى ادفع جنيه وخد التذكره، هل الناس هتدفع؟ يعني للاسف ان كانت معظم الردود لا مش هيدفعوا، لا 40%، لا 50، لا 20 بالكتير هيدفعوا والباقي مش هيدفعوا وهيتملصوا من اداء الامانه ومن انهم ياخدوا تذكره اصلا. هذا المذيع الفاضل فضل في الباص لمدة دورتين، يعني رايح طريق مشوار الأوتوبيس رايح ومشوار الأوتوبيس راجع، وحسب عدد هو طبعا حاطط كاميرات على أماكن دفع الفلوس، كاميرا على الأماكن المكان الكمساري وكاميرا عند السواق، يعني حاطط مكانين لدفع الفلوس، في ناس بتركب من قدام وفي ناس بتركب من الباب الخلفي. في النهاية كان عدد الركاب اللي ركبوا الأوتوبيس في رحلته رايح ثم في عودته 86 شخص، عد الفلوس منهم واحد ببطاقة بياخد نص تذكرة يعني عنده كارنيه، عد الفلوس الجنيهات مفروض يبقى فيه 86 جنيه، لقى انهم 83.5، يعني النص ده اللي هو راجل خد نص تذكرة لان معاه اشتراك، يعني من ضمن 86 شخص في 84 شخص التزموا وما فيش لكم سري ولا في رقابة عليهم ولا في أي حاجة عليهم، ودفعوا الفلوس ثمن التذكرة، واثنين فقط اللي ما دفعوش، ممكن يكونوا كمان يعني ما جاش في بالهم او يعني برضو في احتمالات كتيرة هم او ما شافوش او راحوا قاعدوا مستنين الكمساري هيجي لهم، يعني برضو في احتمالات كتيرة. بس خلينا نقول ان من 86 شخص دفع 84 ثم 2 فقط اللي ما دفعوش. نسبة هيلة ونسبة جميلة. هتقولوا ما هو ده الطبيعي، اي حد بيسمعني دلوقتي هقول ما ده الطبيعي، انا باخد حاجة لازم ادفع تمنها. لكن في بعض الناس بتقول لا لا لا ما صدقش، طالما ناس هتلاقي الحكاية كده سايبة مش هتدفع حاجة ومش هتعمل حاجة. لا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخير في أمتي إلى يوم الدين. الأمانة موجودة، كل حاجة حلوة موجودة جوانا، احنا بس محتاجين ان احنا نكتشف كده ونثق في كده. الأمانة صفة أصيلة، صفة حلوة، صفة موجودة في المصريين بنسبة 98% كما أثبتت التجربة. التجارب العملية اللي زي كده أنا بشوف إن إحنا كمجتمع محتاجينها من وقت لآخر، مش علشان بس التشكيك اللي عايشنا فيه ناس كتيرة قوي خلانا كلنا بنشك في بعض، خلانا كلنا مترقبين لبعض، ولكن علشان نعرف إن المعاني النبيلة ما بتموتش، لا بالعكس بتفضل. وعلشان لما نبقى متأكدين إن المعاني النبيلة بتفضل وإن الثقة لازم تكون موجودة، هنقول ده لولادنا فهيعيشوا فهيكونوا أكثر أمانا وهيكونوا أكثر أمانة وهيكونوا أكثر ثقة في بعضهم البعض، ودايما يا رب دنيتهم تبقى حلوة. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. مولد النور والرحمة. مولد النور والرحمة مسابقة دينية يعدها مدحت حمودة، يقدمها حسن مدني. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة مولد النور والرحمة، والتي نقدمها لحضراتكم في شهر ربيع الأول من كل عام احتفالا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتناول فيها بعض الأخلاق والصفات العظيمة التي كان لها أكبر الأثر في صنع أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية. المطلوب منك عزيزي المستمع دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتعلم منها وتجيب على أسئلة المسابقة. يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف من الخارج مطابقين لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل مجمعة نهاية شهر ربيع الأول للعام 1441 من الهجرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مادية ومكتبات دينية. الآن مع أسئلة المسابقة. السؤال العاشر: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، خلق عظيم يبعث على الطمأنينة والراحة، يكسب صاحبه انتصارا على النفس واستعلاء على الشهوات واللذائذ، كما يكسبه العزة حيث يكف وجهه عن الذل للناس، وبهذا الخلق يتحقق شكر العبد لربه فيرضى الله عنه، وهو غاية العبادة، وأيضا يكسب صاحبه محبة الله ومحبة الناس. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الخلق؟ القناعة والرضا، الحرص، الإنفاق. السؤال مرة أخرى: خلق عظيم يبعث على الطمأنينة والراحة، يكسب صاحبه انتصارا على النفس واستعلاء على الشهوات واللذائذ، كما يكسبه العزة، حيث يكف وجهه عن الذل للناس، وبهذا الخلق يتحقق شكر العبد لربه فيرضى الله عنه، وهو غاية العبادة، وأيضا يكسب صاحبه محبة الله ومحبة الناس. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الخلق؟ القناعة والرضا، الحرص، الإنفاق. وغدا نلتقي بإذن الله مع مولد النور والرحمة. مع تحيات أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. انتظروا الحلقة الجديدة من هذه المسابقة في 4 إلى 8 دقائق إن شاء الله، مع كل أمنيتنا بالحظ السعيد. ساعتنا الآن 8 من صباح الجمعة. جرايد قدامنا ومواقع الإنترنت أمامنا، ويلا بينا نقلب ونشوف الأخبار إيه. نبتدي بأهم العناوين على جرايدنا. الأهرام إرادتنا لا تلين في مواجهة الإرهاب، والرئيس في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: زاهدون في السلطة، وحاولت إقناع المستشار عدلي منصور بالترشح للرئاسة ولكنه رفض، أثق في نصر الله القريب لمصر ولشعبها وتحقيق آمالنا، نقل نوعية في أداء الدولة وتوفير أسباب القوة والتقدم. الاحتفال بذكرى مولد النبي، نبي الرحمة والهدى، مناسبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة، ونواجه الشر بالخير والهدم بالبناء والفتن بالوحدة والتمسك. الأخبار: الرئيس يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويكرم بعض النماذج المشرفة، والرئيس بيقول: تطوير فهمنا للدين لا يعني تغيير الثوابت، ونعمل بأقصى ما يمكن لبناء الدولة ووضعها في المكان اللائق، لا نلتفت لمحاولات التعطيل من أعدائنا ونرد عليهم بالمزيد من العمل والجهد. الإمام الأكبر نثق في حكمة الرئيس وإخلاصه في الحفاظ على الوطن، ووزير الأوقاف يقول: نحتاج ثورة حقيقية لمحاربة الأفكار الجامدة والمتطرفة، نتائج إيجابية لمباحثات واشنطن تضبط مسار مفاوضات سد النهضة واجتماعات لوزراء الري والخارجية الشهرين القادمين للاتفاق على الملء والتشغيل. الجمهورية السيسي: إرادتي لا تلين في مواجهة الإرهاب، لا يشغلنا شيء عن تحقيق تطلعات الشعب، نتحمل الأمانة ولا ندخر جهد للأخذ بأسباب التقدم والعلو، محاولات التدمير والتخريب لن تثني الشعب عن المضي نحو المستقبل الأفضل، مسؤولية المجتمع ليست حماية النظام ولكن حماية الدولة، الشأن العام أمر مختلف عن المفهوم الفردي والجماعي، والسيرة العطرة تلهمنا القوة والإرادة والصبر والتحمل، الجماعة المتطرفة تدرب وتعلم وتكلف بالأعمال الإرهابية بمواقع التواصل، والإمام الأكبر بيقول رسالة النبي ملهمة لكل الحضارات. الأوقاف بدأت الإعداد لمؤتمر الشأن العام بمشاركة واسعة، وزيادة بدل الأئمة 600 جنيه لليسانس، 800 لحملة الماجستير، و1000 للدكتوراه. الوفد السيسي يدعو لنسف الأفكار الجامدة والإرهاب والتخريب لن يثني مصر عن المضي نحو المستقبل، ووزير الدفاع بيقول أمن وسلامة مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار. ونأتي لباقة أخرى من العناوين. في الذكرى العطرة لمولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، الرئيس يكرم عددا من العلماء لاحتفال مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالة نبي الرحمة، وأدعو الأوقاف والأزهر لتنظيم مؤتمر موسع للنقاش في قضايا الشأن العام، ضرورة غرس المناعة ضد الفكر الإرهابي في عقول أبنائنا، والإمام الأكبر بيقول نعقف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي. أما وزير الأوقاف فبيقول دورات تدريبية جادة لبناء جيل مستنير من العلماء. الإفتاء: الذكرى تثبت الطاقة الإيجابية بالوطن. البابا تاودروس يلتقي مع وفد الإنجليزية الألمانية. قمة مصرية بحرينية في القاهرة، السيسي بيقول موقف مصر ثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي، وحمد بن عيسى مصر تشهد نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات في جميع القطاعات. القوات المسلحة تحتفل وتهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي الشريف، ورئيس يهنئ أبناء مصر بالخارج بالمولد النبوي الشريف. تفعيل المادة رقم 10 من إعلان المبادئ في حال فشل المباحثات، وشكري في اجتماع واشنطن وضع جدولا زمنيا لضبط مسار مفاوضات سد النهضة. بروتوكول تعاون بين القاهرة والقليوبية لمعالجة المخلفات الصلبة، وبنك القاهرة قد يكون في البورصة 2020. بئر غاسة لسه تبدأ في إنتاج 80 مليون قدم مكعب يوميا سيلفا بالمرحلة 9 به بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط. مفوض واشنطن لمبادرة الزهير القارة أمام الغرف الأمريكية: مصر نقطة الانطلاق للسوق الأفريقية وتمويل لحركة التجارة والاستثمار. رأي الأهرام: خطاب كاشف وثوابت راسخة. مقال علاء ثابت صفحة 5 بالأهرام، التحرير الثاني لسيناء. هوى مش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام، كيف نعيد للأسرة المصرية دورها الغائب. نكمل مستمعينا ما لدينا من أنباء وأخبار وعناوين بعد أن نتعرف على حالة طقس اليوم من مدير التنبؤات والتحاليل الجوية محمود شاهين. أهلا بك معنا وصباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ ايمان، اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. اهلا بيك، وطمنا عن حاله الجو. طبعا النهارده واضح الرؤيه قليله جدا على اغلب الطرق، ودي الشبوره المائيه الكثيفه اللي كنا حذرنا منها خلال البيان اللي صدرناه في حوالي من يومين، وقلنا ان الشبوره المائيه اثناء العطله هتكون كثيفه على الطرق. نرجو الالتزام والقياده بهدوء واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات وعدم تخطي السيارات الأمامية بقدر الإمكان وترك مسافات الأمان. نرجو الالتزام بهذه القواعد لحين انقشاع الشبورة اللي متوقع أنها تبدأ تتلاشى بعد ساعات قليلة من الآن، يعني على الساعة 9:10 صباحا إن شاء الله هتبدأ الشبورة تقل. طبعا إنما خلاف ذلك الطقس معتدل على كل شمال البلاد، كل محافظات شمال البلاد، وبيميل للحرارة على جنوب البلاد عند إنا والأقصر أسوان الوادي الجديد. ده طبعا خلال ساعات النهار. فترات الليل الطقس بيكون مائل للبرودة خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل، الساعات الأولى من الصباح سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم تقريبا. هذه المناطق فقط التي معنية بسقوط الأمطار، ممكن تكون رعدية في بعض الأوقات ولكنها طبعا إن شاء الله غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. الرياح معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية وتؤدي إلى اعتدال في حركة الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر. تمام. درجات الحرارة أستاذ محمود؟ شمال البلاد بصفة عامة، سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، بتتراوح درجات الحرارة حتى محافظات كمان شمال الصعيد خلال ساعات النهار ما بين 28 و29 درجة مئوية. جنوب البلاد، جنوب الصعيد وشرم الشيخ والغرداء وهذه المناطق، من 30 إلى 32 درجة مئوية. تمام، شكرا لك محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. شكرا، ويومك ويوم المستمعين كله خير. صباح الفل يا أستاذ. رجعت صباح الخير صباح الجمعة. نكمل مع حضراتكم أهم العناوين والأخبار على موقعنا وعلى جرايدنا. الرئيس يشارك في القمة الفرنسية الأفريقية يونيو القادم. وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يشيدون بالأداء القتالي للقوات المنفذة لتدريب ميدوزا 9 ومزيد من التعاون في الدفاع والأمن لمواجهة التحديات شرق المتوسط. الاستثمار تبحث ترتيبات عقد منتدى أفريقيا 2019 في العاصمة الإدارية، ورئيس الوزراء يبحث تطوير الأسطول البحري لدعم التجارة الخارجية. العلماء يوضحون ميراث النبوة في بناء القيم والإقناع والرفق أفضل الوسائل لإزالة الأحقاد في النفوس. في مولد النبي صلى الله عليه وسلم دكتور أحمد عمر هاشم، التطبيق العملي لأخلاق النبي أفضل احتفاء بالذكرى العطرة. واحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، الداخلية توزع الحلوى على المرضى وتشارك الأيتام الفرحة وهدايا لذوي القدرات وبطاطين للمحتاجين. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورتين من الكوادر الأمنية بمشاركة 71 متدرب من 19 دولة أفريقية. تتويجا لخطط وضع الأبار الجديدة في الخدمة، ارتفاع إنتاج أبار غرب دلتا ل 250 مليون قدم غاز يومي، 170 مليون قدم مضافة، استثمارات 600 مليون دولار. تكثيف المعروض من السلع الغذائية بتخفيضات 30% و 3000 جنيه للتعاقد مع الأطباء بمستشفيات سيناء. تيسيرا على المواطنين أماكن انتظار وعيادات طبية ونداء آلي بوحدات المرور. الجنيه يواصل الصعود والأخضر يتراجع، والخبراء الإصلاح الاقتصادي شجع السياحة والصادرات تتزايد. المركزي الودائع تجاوزت 4 تريليونات جديدة، وهدفنا دعم المشروعات الناشئة. في المعرض الدولي للواردات بشنغهاي إنجازات مصر في الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة محل احترام العالم، والشراكة الاستراتيجية مع الصين تساعد على مضاعفة الصادرات المصرية. موقع إلكتروني لخدمات التأمينات والمعاشات وخبيران بمستشفى المعادي ومصر الجديدة في جراحة الجهاز الهضمي والمناظير وخبير جراحة المسالك البولية للأطفال. خمسة وعشرين منفذ متحرك لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة في كفر الشيخ. وتطوير 14 مكتب تمويني لخدمة المواطنين بالدقة أهلية، وتمويل 11192 مشروع صغير للحد من ظاهرة البطالة بالشرقية. الداخلية تهيب بمالك السيارات التوجه لتركيب الملصق الإلكتروني. خمسمية جراحة أسبوعيا ضمن المبادرة الرئاسية نور حياة. الإفراج عن 333 من نزلاء السجون. بيت الزكاة والصداقات المصري أطلق حملة بعنوان زكاتك في مكانها لاستقبال الأسئلة الشرعية المتعلقة بالزكاة والصداقات والرد عليها من خلال متخصصين من مركز الأزهر العالمي للفتوى، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لفتاوى بيت الزكاة. استعدادا لفصل الشتاء، خصصت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خط ساخن رقم 19561 لتلقي طلبات من المربين وأصحاب المزارع لتحصين الماشية والدواجن وتوفير الهيئة للتحصينات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية. تستعد وزارة الصحة لإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن مرض الفشل الكلوي في إطار 100 مليون صحة. تعمل الوزارة حاليا على إعداد الخطة التنفيذية للمبادرة تمهيدا لإعلان مراحلها بالمحافظات. خلال الأسبوع القادم ستنطلق المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة في المحافظات الفيوم والسويس والغربية ودمياط في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب 45 ألف طالب وطالبة من خريج الجامعات العام الحالي. لسه في عناوين بس خليكم معانا، ننتقل حالا إلى صفحتكم و 107.4 FM ورسائل اللي عليها وطرق ردود فعلك. ايه عزيز المستمع وعقابك بيكون شكله ايه؟ لسه مخصماني ولا فرحاني؟ مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخصمك، مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخصمك، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. عبدالله أرقورة، بعد التحية لفريق العمل، العقاب يختلف من شخص لآخر حسب عمره الزمني والعقلي ودرجة القرب وحجم الخطأ أو تكراره ومدى الاستجابة للتوجيهات والتحذيرات السابقة، ولا شك أن العقاب البدني لا يكون إلا في أضيق الحدود وبضوابط معينة. محمود فتح الله من الأهلية الجمالية، بعد التحية أهلا بك يا فندم، وبهنئنا بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كل سنة وأنتم طيبين. مرة تانية بقول لكم بكرة إن شاء الله في احتفالية خاصة جدا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من الحوار والأغنيات واللقاءات، كل سنة وأنتم طيبين. عن موضوعنا بيقول: الصمت في البداية ثم النظرات السابقة ثم العتاب بطريقة الحوار والمصارحة، وإن لم تكن هناك استجابة فبقصيدة عبد الحليم حافظ. هنا القاهرة خمسة لقلبك، النبي هيجددوني. ايه بس ايه في ايه؟ روق دمك انت. ايه مش هنا ابني فرد الحاج احمد؟ عاوز ايه؟ انا ابني بقدم طلب عندكم، طالب وظيفة كده. طيب انت طبعا اشتغلت قبل كده في وظايف؟ ايوه ابني، انا من حوالي 50 سنة قدمت طلب في شركة الطيارات، بعتولي جواب رحت لهم. كويس، وبعد ما رحت لهم قاموا سألوني. سألوك؟ النبي سألوني. طيب والله العظيم سألوني، بس يعني أصلا النبي سألوني. طيب طب ما ترد سألوني. طيب هي قالوا لي نظرك كويس، قلت لهم لا. عارف تعرف تسوق طيارة؟ قلت لهم لا. عارف انبسطوا منه راحوا معينوني. عينوك طيار؟ النبي عينوني. عينوك طيار؟ النبي عينوني. يعني عينوك طيار؟ لا مضيفة. مضيفة؟ النبي ما بيفوني. النبي ما بيفوني يا جدع. نعم خلاص. ايوه انتهينا. وبعد ما عينوك مضيفة خدوني قبل ما اطلع الطيارة عشان يعلموني الشغلانة. كويس. قالوا لي اهم حاجة تقف قدام الركاب وتبتسم. حاجة بسيطة. خدت بعض وطلعت الطيارة وقفت قدام الركاب فاشخ ضبطي. عالي فضلت واقف قول ساعة شوية وطلع الطيار، اشتغلت المكنة، طلعت الطيارة ركبي ثابت، رحت معيط. قاموا نزلوني. النبي نزلوني. طب ما عليه هينزلوني. خلاص بقى. طب نزلوني والله نزلوني يا جدع. النبي نزلوني يا سيدنا. طب نزلوني يا جدع والله نزلوني. هنزلك فين بس؟ المحطة الجاية. محطة ايه يا جدع انت؟ هو احنا راكبين طرمان ماي. اشتغلت فيها. اشتغلت في شركة الطرمان ماي كمان؟ اه قدمت طلب بعتولي جواب وسألوني. اه تعرف تشتغل سواق؟ قلت لا. تشتغل كمساري؟ قلت لا. انبسطوا منه راحوا معينوني. عينوك سواق؟ لا طرمان ماي. طرمان ماي ازاي بقى؟ بقيت امشي يا ابني على الشريط واقف على المحطات، تطلع الركاب على كتافي وحطولي القرش في جيبي. طب والتذكرة؟ بقيت ماسك الدفتر في ايدي الشمال والقلم في ايدي اليمين. والزمارة؟ اديتها للركاب. يعملوا بيها ايه؟ يزمروني. النبي زمروني كده. اه والله يزمروني. لا يا شيخ. طب دبروني كده. والله يدبروني. كده والله كده. النبي دبروني كده يا والله. النبي دبروني يا خير. طب خلاص بقى. طب دبروني. لا اسمع. ده انا اعصابي تعبان قوي. طيب الضرب عليك اروح شدك من السنجه ما تعرفش تمشي. اه وبعدين ابتديت يا ابني من العتبه الساعه 8 وصلت لزغلي الساعه 2 الظهريه في عز الموظفين ما هي خارجه كده. شافوني على المحطه جريوا علي. ثانيه واحده بصيت لقيت الوزاره كلها على كتافي. كبسوا على نفسي وقعت على الارض اتدلجت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو النبي طبقوني. معلش والله طبقوني. معلش. طيب ده راجل محترم زيك يشتغل الوظايف الهالش دي؟ لا ده انت قطعت قلبي والله. وبعدين رحت مقدم عندكم طلب في الفرن عشان تشغلوني. يا سلام بين عينينا الاثنين. كتر ألف خيرك. حضرتك تعرف تعجن؟ لا. تعرف تخبز؟ لا. ألف ألف ألف مبروك. كتر خيرك. تعال استلم الصبح الوظيفة. هشتغل ايه؟ لوح عجين. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفه. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. أهلا بكم مرة تانية على موجات البرنامج العام، وصباح الخير صباح الجمعة. ويلا نكمل بقية مساهمات حضراتكم وطرق العقاب إيه مع الأبناء مع الأصدقاء مع الأهل، أي طرف محيط بحضرتك عزيزي المستمع. محمد طه مرسي بيقول قرأت أثر يقول معناه على صوتك حيث يراه أهلك، فذهبت إلى حي سيدنا الحسين واشتريت كرباج وعلقته على جدار الغرفة مدة، ثم أنزلت وأخفيت مخافة أن يضربوني به. أهلا بك يا صديقنا. وعلاء نور هاشم بيقول العقاب الأمثل بالحوار مع المخطئ وبالهدوء وعدم الانفعال سواء كانوا صغار أو كبار. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، وأنت وكل المستمعين بألف خير معنا. خالد أحمد حسين بعد التحية والتهنئة بالمولد النبوي، كل سنة وانتم طيبين. العقاب مع الأنباء مع الأبناء ينبغي أن يكون إيجابي، بمعنى حرمان الطفل من شيء بيحبه، ثم حرمانه من رحلة أو فسحة أو آيس كريم إلى ارتكابه خطأ. وقد عرفنا أن طرق العقاب الإيجابي بتجيب نتائج عظيمة بإدارة الصفوف التعليمية ومنعنا الضرب بالمرحلة الابتدائية. أما عقاب الصديق فبالتجاهل والبعد عنه ولفترة قصيرة حتى يشعر بالخطأ ويقيم نفسه. أما شريك الحياة فيرفع بند العقاب ويكتفي بالحوار. الو، صباح الخير، مين معانا؟ اهلا بيك يا حاج هاني، بس من فضلك علي صوتك شوي. ايوه اتفضلي. وانت طيبه، بس ليه الصوت مش مستقر عمال بيتذبذب كده؟ ممكن تحركي الموبايل شويه، اتحركي بيه في المكان شويه كده. اه شويه احسن. الله يخليك. بس انا اهلي يعني مع الأسرة ومع الأخوات مثلا. يعني حاجة هاني معلش الصوت مش واضح، من فضلك غيري مكانك واتصلي بينا تاني. معلش احنا اسفين. بركات محمد عمر بيقول بعد التحية: عقاب الأطفال لا بد وأن يكون حسب طبع الأباء والأمهات في عقاب الحرمان من الأمور المختلفة أو الصوت العالي، ولا داعي للضرب المبرر واللي بيسبب عنده عقد. وتحياته لكل الأصدقاء وإلى أولاده لما ومحمود بركات، أهلا بيك. مصطفى بيقول بعد صباح الخير: عن نفسي بكتفي بالابتعاد شوية إلى أن يخجل مني ويعود إلى مكان عالي. أهلا بيك يا صديقنا مصطفى. عصفور الجنة: والله حسب الموقف وإذا كان متكرر ولا لا، ولا دي أول مرة يبقى فيها نقاش، تاني مرة خصام وتجاهل، ده لو شخص كبير، أو لو كان طفل مرة ممكن بالصوت يعلق شوية وبعدين بالضرب. بقى لو في حاجة خطيرة أو لو في حاجة مش خطيرة هيبقى بالتجاهل والخصام والعقاب المعنوي. أصلحك يا روحي لخاطر عيونك، ونفضل أحبك تصوني وصونك. أصلحك يا روحي لخاطر عيونك، ونفضل أحبك تصوني وصونك. ولا تعتذرلي ولا تعيش خلال علي. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين؟ مجدي عبد العاطي. اتفضل يا فندم. ربنا يبارك في عمر حضرتك طول عمرك طيبين. كان عندي همشي تعتاد لو سمحتي. طب انا استاذنك، انا استاذنك بس يا صديقي عشان وحده الموضوع، همسه تعتاد حضرتك اكتبها لي على الصفحه وانا انقلها للمختصين. ابراهيم يحيى على صفحتنا بيقول: أحب أقدم بعض المعايدات إلى أبي. برضو أنت خارج الموضوع يا صديقنا. طب عموما أهلا بيك وشكرا ليك. أمل الحياة. الضرب على فكرة مش بيجيب نتيجة، لكن إحنا النظرة بس إن كانت من الأب والأم دي لوحده كرباج، والغلطة مش هتتكرر تاني بعد النظرة دي. عموما نسمع همسة تعتاب ولا معنا مكالمة يا أماني؟ صباح الخير، مين معنا؟ زيمان. مين يا فندم؟ حسن بغداد الأقصر. أهلا بيك صديقنا، تفضل. كل سنة طيبين يا فندم. وأنت طيب يا فندم. ولا ضد الضرب يعني بالنسبة للأبناء، ما العقوبة الضرب دي ما لاش نتيجة يعني. لكن ممكن بالنسبة لو كان أولاد كبار بالنصح والإرشاد الأول وفهمهم يعني الخطأ والصح، لو تمادى بعد كده الصمت والتجاهل هو اللي بطبع يعني. طب والأصدقاء والأقارب؟ الأصدقاء لو لقيته أنا كده يعني معاملته يعني صعبة أو طريقة كلامه مش كويسة ممكن أطمش وأتجاهله خالص برضو. نعم. مع الزوجة طبعا لازم يبقى في لين وفي رفق وفي ود وفي احترام. لما ما نبقيش فيه يعني عند ولا زعيم ولا إنما بعض الأحيان الصوت بيرتفع يعني بس يعني. طيب شكرا لك يا صديقنا كل سنة وأنت طيب. يلا بينا نسمع همسة عتاب النهاردة بعدها نرجع من تاني لحضراتكم. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردنا على همسة كل من فريز المهدي عطية وأحمد متولي محمد حمزة من قرية ميت أبو خالد ميت غمر محافظة الدقهلية، والتي يقولون فيها: عندنا في ميت أبو خالد ظهر ناس أخذوا أرض المقابر القديمة عنوة كده ووضع يد من غير لا إحيم ولا دستور، وبدأوا يبنوا عليه ومفيش حد من البهوات يتحرك، وقطعة الأرض دي حضرات كانت وما تزال على الخريطة مقابر غير مستخدمة، ومساحتها حوالي 10 أراريط في وسط الكتلة السكانية، لأننا بنينا مقابر جديدة خارج الكتلة من سنين، ومفيش حد من مجلس مدينة متغمر ولا من الوحدة المحلية بيتحرك. احنا عاوزين الارض دي نعمل عليها مدرسة ثانوي صناعي وتبقى منفعة عامة، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة افاد المسؤولون بمجلس مدينة ميد غمر وسادة ملاك قطعة الارض بان هذه الشكوى قد تم تقديمها من قبل بشكل مباشر، وقد تشكلت لجنة من ادارة الاملاك لفحص الامر على الطبيعة، والتي افادت: ببحث الموضوع تبين وجود شهادة قيود ومطابقة برقم 7124 بتاريخ 23/9/2017 على القطعة رقم 223، وهي ضمن القطعة رقم 56 بحوض داير الناحية نمرة 15، وتبين بخانة المالكون أنها باسم محمد الطاهر سيد أحمد حمودة، وسبب التملك مسجل برقم 4319 لسنة 1932، وقدم الورثة باقي الأوراق التي تثبت ملكية باقي المساحة المذكورة، وبمراجعة الحدود وكافة الأوراق تبين أن الأرض مملوكة ملكية خاصة ولا يوجد أي تعدي على أملاك الدولة بالإضافة. وبناء على فحص كافة المستندات وأخذ المقايسات على الطبيعة تبين أن القطعة رقم 56 بحوض داير الناحية نمرة 15 بمساحة 7 قيراط و21 سهم بزمام قرية ميت أبو خالد، وهي محل الشكوى، لا يوجد بها أملاك دولة، ولم يرد بأي من المستندات الرسمية أو التكاليف الخاصة بالقطعة المذكورة ما يفيد بأنها أملاك دولة. وعليه فإن الشكوى المقدمة هي شكوى كيدية لا صحة لما ورد فيها، وقد حصل أصحاب قطعة الأرض بالفعل على رخصة مباني باسم الطاهر إصلاح محمد الطاهر برقم 74 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، وطبيعي ألا يصدر ترخيص بناء على أي قطعة أرض إلا إذا كانت مملوكة لهذا الشخص. شكرا للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونهيب بالسادة الشاكين تحري الدقة والرجوع الدائم إلى الجهات الرسمية المختصة. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان. أهلا بيكم من تاني مستمعينا وأصدقائنا أصدقاء صباح الجمعة، وبنتعرف على ردود أفعالكم إيه وطرق العقاب إيه مع كل الأطراف اللي أنتوا بتتعاملوا معها، سواء كان أبناء أو أهالي أو أقارب أو يعني جيران أو زملاء. سيد حسن بعد التحية بيقول: كنت أود الاتصال تليفونيا بالنقاش لكن طب معلش إن شاء الله يكون ليك حظ ونتكلم مع بعض. بيقول: كما قرأت لرئيس فرنسا شارل ديغول: الصمت أقوى أسلحة السلطة، وذلك إن لم يفلح الأسلوب، حيث إن التسامح المتكرر بينظر إليه الجميع إنه حالة ضعف واستكانة مع تكرار الخطأ المتعمد من جيران أو أصدقاء أو أقرباء. وشكرا لكم سيد حسن. طيب أنت ما قلتناش بقية الأطراف إيه، الأبناء أو بقية أو شريك الحياة، يعني حضرتك قول لنا في رسالة أخرى. محمد عطوان بعد التحية هو في الكويت: أهلا بيك. بالنسبة لنا كمغتربين لا نمتلك إلا النصيحة والصوت العالي، ولكن ضرب وهجران غير ممكن. وقت الإجازة بنحاول تعودهم عن فترة الغياب، ونتمنى من الله أن يعوضنا خير في أولادنا. أما في الحياة العادية أعتقد الشدة مطلوبة وكل الطرق متاحة حتى تستقيم الحياة، وخاصة هذه الأيام أصبح الطرق للانحراف سهلة ومتاحة. سوف نسأل عن أولادنا وعن تربيتهم. دمتم بخير، شكرا لك يا صديقنا، وربنا يصلح حال أولادنا جميعا. كمان سهام زهران بعد التحية بتهنينا بالمولد النبوي: كل سنة وانت طيبة وكل الأصدقاء بخير. بالنسبة للوسائل اللي بنتبعها في عقاب الأولاد، طبعا لازم بيبقى أولا بالنصيحة ثم العقاب، حيث شخصية الابن أو الابنة هي اللي بتحدد، ممكن بنظرة تخليهم يتغيروا، وفي أولاد ممكن بالصوت المرتفع يجب بيجيب نتيجة معهم، أما الأصدقاء فبالتجاهل، وده بيكون خير وسيلة للعقاب. في أصدقاء ممكن النظرة تختصر كل الكلمات، أما بالنسبة لشريك الحياة فإن شاء الله يعني هيبقى حسب الشخصية والطريقة اللي بنتعامل بيها. إن شاء الله ربنا ما يجيبش شيء وحش أبدا يا سهام. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام، ارتاح من الدموع والحب والآلام. بلاش بلاش العتاب، القلب العاصي تاب، الجرح القاسي طاب، ما صدقت انه طاب يا حبيبي يا حبيبي. ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب، ياما ياما خبيت الألم، ياما شفت النور ضلام، ياما كنت أتمنى ياما قلبي داب من عذاب الحب، ياما ياما خبيت الألم، ياما شفت النور ضلام، ياما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. بلاش العتاب، بلاش عتاب، بلاش يا حبيبي يا حبيبي. سعيد فقر، تحية لفريق العمل، وفريق العمل بيحييك. طرق العقاب بتختلف باختلاف الخطأ، وعقاب الأولاد يختلف عن عقاب الزوجة والأصدقاء. ما احنا عارفين، ما احنا عاوزين نعرف ايه هؤلاء جميعا مع تكرار وتعمد نفس الخطأ، التجاهل وأحيانا بالحوار والدين والنظرة السابقة الثاقبة، وعقاب الزوجة بالهجر الجميل بدون عنف والمقاطعة للزملاء في عدم التزامهم بثوابت الصداقة والزمالة. وصباحكم خير، أهلا بك وتحياتنا لكل أهالي دمياط. شريف البدراوي، رد الفعل وطريقة العقاب هو الصمت والتجاهل حتى يهدأ الطرف ثم يعفو ويصفح، ولا نفتح أي حوار على من أخطأ. أما مع الأبناء فبيضربوهم لسبع، بس ضرب مش مبرح أو بغباء كما يفعل البعض، تأديب فقط، وبعد ما يكبروا بالحرمان من المصروف أو المعنوي زي الموبايل أو الملابس وخلافه، حتى يعود عن الخطأ ويعتذر. سيد أحمد حسين من بيحيينا، بيقول التربية الصحيحة عامل كبير لي ومساعد لعدم التوتر والصوت العالي وعند الخطأ التوجيه والإنذار والحرمان من شيء بيحبه، عقوبة مناسبة للأولاد. الصديق أغلى ميراث في الدنيا، وقيل الصديق للصديق كاليد والعين إذا تألمت دمعة العين. وإذا تفين طرق العقاب، بيقول أشعر بالخطأ ولا بد من اختيار الأصدقاء والمرأة بالتوجيه، وأنا ضد ضرب المرأة، وإذا دعت الضرورة أستدعي أحد من الأهالي من أهلها يعني، ويتدخل وتتحل المشكلة إن شاء الله وفيش مشاكل. وبشر الصابرين، ممكن بالتجاهل بس مش على طول مع الموعظة الحسنة. صالح الفاضل بيقول لكل مقام مقال، فالضرورة بتحتم علينا أن نتبع مسار الموقف ونتخذ معه ما يناسبه من قول أو صمت وتحدث بعقلانية حتى يصل بنا لأفضل النتائج، وممكن بالصمت أو التجاهل لبعض الأمور. أما الخصام فمرفوض نهائي لأنه بيقطع حبال الوصال. جاتي صالحني وقعدت يا مكحاي الفيا، وتقول أسفة أنا الغلطانة الحق عليا. جاتي صالحني وقعدت يا مكحاي الفيا، وتقول أسفة أنا الغلطانة الحق عليا. كانت حلوة قوي المرة دي غير كل الأيام، غير كل الأيام، الأيام التانية وأنا مفيش أي كلام، مفيش أي كلام، باين جوه عنايا. مش عايز أقول إني مسامح ولا عايز أبين حنية، حنية، حنية. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، تلاقيها، تلاقيها. الماء سر حياتنا وهي سبب في عيشتنا، لازم نحافظ عليها، ودي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا. ولازم نحافظ على نهر النيل وما نرميش فيه كمامة كتير، عشان المية هي سبب في عيشتنا. وأنا اسمي زمانة، وعايزة كل واحد يحافظ على الماء. حافظ عليها تلاقيها، مع تحية منى بطاح. أتساءل الربع في القاهرة، صباحكم سعادة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناويننا. من أخبارنا، اكتشاف جبانة أثرية بالإسماعيلية تعود للعصرين اليوناني والروماني تل حسن داود. وفي الليلة السادسة للفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية رقم 28 بدار الأوبرا المسرح الكبير، وبرفع لافتة كامل العدد أنغام تتألق بنخبة من أعمالها المميزة، حيث اصطحبت جمهورها في رحلة إلى عالم الأحلام ضمت 24 أغنية. قبلها قدم عازف العود إسلام الأصبجي فقرة من الموسيقى الخالصة نالت إعجاب واستحسان الحضور. الهوس المصري معالم تنتشر في أنحاء بريطانيا، والشغف بكل ما هو مصري ومن أبرزها مسلة كليوباترا. وفي الصين الألعاب الإلكترونية ممنوعة ليلا في حظر على الأطفال أقل من 18 سنة. مواعيد الألعاب من 8 صباحا ل 10، ولا يتجاوز اللعب أكثر من 90 دقيقة يوميا. وتكريم السائق الأمين. السائق الأمين قام برد 100,000 جنيه عثر عليها أثناء عمله بمحافظة المنوفية، والمحافظ أهدى له شهادة تقدير لأمانته وإخلاصه، وقال إنه نموذج يحتذى به في الصدق والأمانة. يلا بينا على عالم الرياضة. اليوم انطلاق نهائيات أفريقيا تحت 23 سنة باستاد القاهرة، شارم فورز ونسمة يحيان الحفل، ومصر ومالي في الافتتاح. المنتخب الوطني المصري يفتتح مشواره في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب المالي العميد على استاد القاهرة. الفراعنة بقيادة شوقي غريب يبحثون عن انطلاقة قوية نحو بطاقة التأهل للأولمبياد مع أقوى استوديو تحليل. الجمعة الساعة 7 مساء على تايم سبورتس. أحفاد الفراعنة في تحدي ضربة البداية والثأر من مالي. غريب يناور بتحركات الوزير وديارة يعتمد على مرونة خط الوسط. المباراة 7 مساء اليوم على استاد القاهرة والحكم بروندي. 8 منتخبات أفريقية بتنافس على 3 تذاكر للسفر إلى طوكيو. غريب بيقول الدولة وفرت لينا كل شيء وإن شاء الله هنفرح، وسكرتير الكاف بيقول شكرا سيادة الرئيس على حسن التنظيم. نرجع تاني لغريب بيقول أنتظر دعم الجماهير ومستعدون للمنافسة. حجز طبعا كلنا عارفين إن حجز التذاكر بيكون من خلال موقع تذكرتي. في تجربة متواضعة المنتخب يهزم ليبيريا بهدف فتحي. ولأول مرة خدمات أعضاء نادي الأهلي أونلاين، حيث توجد خدمات متنوعة للأعضاء منها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط أونلاين دون الحاجة للذهاب للمقر، والحصول على بطاقة العضوية إما من قسم الاشتراكات أو عن طريق توصيل للمنازل، أو كمان التعرف على جميع الخدمات اللي بيقدمها النادي كمعيد التدريبات للأنشطة الرياضية المختلفة، وكمان حجز وسداد رسوم الرحلات وتلقي الشكاوى والمقترحات كلها أونلاين خاصة بأعضاء النادي الأهلي. على موجات البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبت من الاستماع إليه وتهنئة بالمولد النبوي الشريف، كلها أغنيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لأسمهان محمد أنديل ماهر العطار ياسمين الخيام ليلى نظمي وليد توفيق محمد الكحلاوي وأم كلثوم منى بطاح 10:05. كمان ما تنسوش مسابقة مولد النور والرحمة الساعة 4 إلى 8 دقائق، وحلقة جديدة مع دكتور حسن مدني. إن شاء الله كل الأمنيات لكم. 4:15 الفترة المفتوحة لحبايبنا أطفال النهاردة الساعة 4:15. كمان من البرامج اللي بندعوكم إليها حوالي الساعة 9 ونص إلا 9 دقائق نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى وأهم الأخبار. الساعة 12 إلا ربع أوتار موسيقية مع نازل الدسوقي ودكتور زين نصار. بعد انتصاف ليلة القاهرة بربع الساعة سهرة على درب الحبيب بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين، مع زميل أحمد الشاذلي والمخرجة هيام فاروق. المعتاد الساعة 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. بتمنى لكم كل سعادة والمتعة. شكرا لكم وغدا لقاء جديد. أخبار خفيفة. المنتخب الوطني المصري يفتتح مشواره في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب المالي العنيد على استاد القاهرة. الفراعنة بقيادة شوقي غريب يبحثون عن انطلاقة قوية نحو بطاقة التأهل للأولمبياد مع أقوى استوديو تحليلي. الجمعة الساعة 7 مساء على تايم سبورتس. أهلا بكم مرة تانية وأهلا بكلمات حضراتكم تعبيرا عن حالات الغضب أو حالات ردود الأفعال إيه مع كل الأطراف المحيطة بكم. جمال حسن طحون رسالتك طويلة أوي، هحاول أختصرها بس متزعلش مننا. كفر حجازي المحلة الكبرى بيهنينا وإحنا كمان بنهنيك بمولد النبوي. بيقول العقاب يتوقف على نوع الشخصية اللي بنعاقبها. للأبناء بالنظرة نظرة الغضب بيعقبها العتاب بعدم تكرار الخطأ، والأصدقاء بالتجاهل أحد الحلول، وبالتالي الصديق بيحس بخطأه ثم يعتذر. الزوجة الحل الأمثل ليها الحوار سيد الموقف، كما أحب أنوه حسب نوع الخطأ، وإذا اشتدت المناقشة بيكون الصمت هو الحل الوحيد، وبعد فترة المخطئ يعتذر للآخر حتى تستمر الحياة. شكرا ليك وأهلا بيك معانا دايما. فوزية أبو علوان أهلا بيكي معانا وكل سنة وانتي طيبة. العقاب له على حسب الطرف اللي أمامي. بالنسبة للزوج لازم التروي أو الصمت، لأني أحيانا ببتسم وعادة مش عارفة لأما الأولاد فبننبه مرة واثنين بعدها بنفعل، ما مضربش وخلاص هم كبروا الأصدقاء بسامحهم. لو كنت بقي على الشخصية وعادة أتسامح وأتعامل مع كل من أحب باحترام وبالذوق. أهلا بيكي معانا صديقتنا الغالية فوزية أبو علوان. ألو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مين يا فندم؟ كل عام وانت طيبة يا أستاذة والطيبين على البرنامج جميعا طيبين. مين يا فندم؟ معاكي الحاج محمد أحمد محمد عبد الرحيم عذراء إمام وخطيب إصال الحاجة الشرقية. اتفضل يا فندم، طرق ألقاب إيه عندك؟ الحقيقة أني أول حاجة بأذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ملك العام الطيبين، النبي قال لنا إيه حاجة قال في تربية الأولاد، قال إيه؟ قال لعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 فتلك 21 ثم اترك الحد على الغالب. ده بالنسبه للاولاد. طب بالنسبه للاطراف الاخرى؟ الاصدقاء المسامحه بعد الايه؟ بعد العتاب. الاول العتاب وبعد كده المسامحه. وربنا وليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شكرا يا صديقنا سمراء الوادي. ما اكثر الخلافات مع بناتي، للاسف بضرب وبخاصم وبعتزل عنهم ولا احد فيهم بيحس ويقول لي اسف يا ماما للاسف انا فاشله. ربنا يهدهم لك يا سمراء وتشوفيهم احسن الناس ان شاء الله. الهدهد الصغير انا بفضل الصمت وسعيد محمد سعيد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بيقول طرق العقاب باختلاف الأعمار يعني وباختلاف الجرم أو الفعل اللي تم ارتكابه، عبارة عن عقاب مشترك بيجمع ما بين النقاش مع المخطئ والصمت والتجاهل والخصام لفترة. قالوا مين معنا؟ معك الحاج هانم مرة ثانية. أيوة الحاج هانم، كده الخط إلى حد ما واضح، اتفضلي. السلام عليكم. الأول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخوات يعني والأهل برد الفعل بتاعي، أنا بتنرفز الأول وبزعج يعني، ما أقول لك في الحاجة بزعج وبتنرفز. بعد كده براجع نفسي، وبعد بعد يوم أو حاجة أو يومين بحاول أعتذر يعني وصلح سوء التفاهم. يعني أنت دايما اللي بتبدأي بالمصالحة؟ أنت شخصية جميلة يا حاجة هانم، بشكرك وكل سنة وأنت طيبة. عماد الدين، أصلا العقاب على حسب ممكن يكون نظرة قاسية وممكن يكون مناقشة. وعبد اللطيف علي، بالمناقشة بموضوعية أفضل بكتير وكل حسب سنه. أحمد هيبة، من واقع عملي كمعلم بالأزهر، أسلوب العقاب بيختلف حسب الموقف، في مواقف تحتاج عقاب بالكلام أو بالنظرات، وفي بالصمت أو بالتجاهل، وفي كمان لازم بالضرب، ده ملجأ للتقويم، ولكن أهم حاجة الكلام لشرح الخطأ لكي لا يتكرر مرة أخرى. وعاوز أغنية ما تحرمش العمر، حاضر، بيهديها لأسرته. شكرا ليك، وحنحاول نسمعها لك إن شاء الله. سارة محمد، في البداية بنوه ان الامر بيزعجني وبيضايقني مره وتاني وتالت، بتناقش مع المخطئ ثم بكتفي بالصمت والتجاهل والتجنب، لا داعي للعتاب، فالكل يدرك ما يفعله، وبعطي فرصه على قدر المحبه اللي بينا، ولكن مع كل فرصه بتقل المحبه. حاضر يا زهر، نعم يا زهر، عدك كده لعبك يا زهر. عذبك يا زهر، أمرك يا زهر. عامل حمل وإنت غول، أتقل جمل وانت الحمول. عامل حمل وانت غول، أبقى الجمل وانت الحمول. ارمي البياض أو بس قول، ولا عشان أنا عندي صم. أمرك يا زهر، حاضر يا زهر. عذبك يا زهر، أمرك يا زهر. يوجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية مستمعينا وإليكم آخر أنباء التاسعة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التطرف والإرهاب وجميع محاولات التدمير والتخريب لن تثني الشعب المصري عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل. أكد الرئيس السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم بمركز المنارة للمؤتمرات، أن الدولة ستواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك. وشدد رئيس الجمهورية على أن لديه إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب. قصف الجيش التركي مواقع للوحدات الكردية شمال سوريا حسبما أفادت مصادر حقوقية سورية. وفي سياق متصل اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دوليا بما في ذلك الفوسفور الأبيض في بعض مناطق شمال شرق البلاد. من ناحية أخرى أعلن وزير النفط السوري أن انفجارا وقع بوحدة إنتاج بمصفات بانياس السورية قرب ساحل البحر المتوسط أثناء القيام بأعمال صيانة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى برلين بعد غد بمناسبة الذكرى 30 لسقوط جدار برلين. من المقرر أن يبحث ماكرون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عددا من الملفات محل الاهتمام المشترك. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران إلى 5 قتلى ونحو 120 مصابا حيث بلغت قوة الزلزال 6 درجات بمقياس ريختر. والنبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومائل للبرودة ليلا. درجات الحرارة في القاهرة والإسماعيلية وشلاتين 29، في شرم الشيخ والوادي الجديد 30، اسكندرية 27، العريش 27، والأقصر 31. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر أنباء التاسعة. شكرا لكم وعودة في العاشرة إن شاء الله مع جديد أنبائنا. دمتم بخير. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. الدبلوماسية الرقمية. تعد الدبلوماسية الرقمية امتدادا لدبلوماسية بمفهومها التقليدي، وهي تستند إلى الابتكارات وأنماط الاستخدام الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أن الأدوات الرقمية لا تمثل سوى مجرد وسيلة لنقل المعلومات، فهي تسهم في تغيير وجه النشاط الدبلوماسي. بدأ مفهوم الدبلوماسية الرقمية مع الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والدور الذي بدأت تلعبه في التأثير الثقافي والفكري في حياة المجتمعات، وهو ما شكل فرصة للدول لاستخدام هذه القنوات التكنولوجية من أجل تعزيز علاقاتها ونفوذها على الحكومات والشعوب الأخرى. للدبلوماسية الرقمية مجالات متعددة، منها الرهانات الدولية للمجال الرقمي ودبلوماسية التأثير وإدارة المعلومات والمعارف، فضلا عن كل ما يتعلق بالخدمات العامة. الدبلوماسية الرقمية ليست بديلا عن الدبلوماسية التقليدية، بل تعززها إلى حد كبير خاصة في إطار العلاقات الشعبية، الأمر الذي يجعلها أداة فاعلة في العمل الدبلوماسي وتوجيه السياسات وتحقيق الأهداف. من قاموس السياسة. هنا القاهرة. كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. معنا خفر السواحل. سيادة اللواء ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ومساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع سابقا. صباح الخير يا فندم. بداية يهمني نعرف أن خفر السواحل بتتكتب بالخاء ومش بالغين. صحيح اتحرفت لغفر بالعمية، لكنها بتتكتب خفر بالخاء. وأساس الكلمة إيه؟ خفره يعني أجاره وحماه. وما يتقال خفر المستشفى بمعنى حرس المستشفى بالليل، ولما يتقال خفر الشرطة بلس معناها حرسه ومنعه من الهروب. طيب لما يتقال خفر غاره يعني بيته، يبقى حماه وأمنه وبرضه نجده وأجاره. وبرضه لما نقول خفر المسافر يعني حرسه في سفره. ولما يتقال قوة الخفر يعني إيه بقى؟ قوة الحراسة. ولازم نعرف ان عمليه الخفر بتكون في الاماكن والمناطق اللي ما فيهاش ناس ولا حياه صاحيه، يعني في الليل وكل الناس نايمه تبقى عمليه الخفر. وكان دور الخفير معروف زمان في القريه وفي الشوارع بالليل، وبرضه الخفر بيكون في المناطق البعيده عن الناس على الحدود ويسموهم خفر السواحل. وكمان المراكب الكبيره والسفن بتحتاج قوارب تحميها وتامنها، ويقولوا خفرت القوارب الحربيه السفينه. ولما تقول اصل كلمه ايه نلاقيه خفر، يعني ايه؟ يعني الثبات في المكان لاداء مهمه، المهمه دي سواء بالسلاح ولا بالعصايه ولا بالمراقبين وتنبيه الناس. واللي بينفذ عمليه الخفر اسمه خفير، والجمع جمع خفير وخفير وخفير يتقال عليهم غفره، ده المعنى الشائع لكلمه خفر وبينها خفر السواحل. يتبقى معنيين للكلمه في حالات خاصه، الاولانيه خفرت المراه اي اشتد حياؤها واستطرت، والتانية خفر بالعهد ومعناها وحش أي نقض العهد، يتقال فيها لا يغفر لا يغفر بالعهد إلا لئيم. والحديث الشريف أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنهن كانت فيه خصة النفاق فيها وإذا عاهد غدر. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوم جميل لكل المستمعين إن شاء الله. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. المنتخب الوطني المصري يفتتح مشواره في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب المالي العنيد على استاد القاهرة. الفراعنة بقيادة شوقي غريب يبحثون عن انطلاقة قوية نحو بطاقة التأهل للأولمبياد مع أقوى استوديو تحليلي. الجمعة الساعة 7 مساء على تايم سبورتس. عدنا من تاني لرسائل حضراتكم. أم عبد الله إبراهيم بتقول أسلوبي المفضل الصمت والنظرات وبعدها الخصام إن لم يستجب المخطئ. أما منال الشعراوي أهلا بيكي بكل الطرق حسب الموقف، وتحياتي لكل الاستوديو والاستوديو بيحييكي. أحمد سلمان على حسب قوة اللي قدامي. وأحمد رسلان بيقول ليس شديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رد الفعل متغير وليس ثابت على حسب نوع الموقف اللي أمامي بالنظرات و على حسب قدر الإمكان، ولكن الكلمة اللينة بتذهب الغضب، لكن هناك أمور بتخرج الإنسان عن شعوره فلا بد من الشدة فيها وربنا يكفينا شر أنفسنا. محاسب عبد العزيز العناني بالنقاش مع المخطئ. وعزيزة بتقول المشكلة إن في طريقة عقاب ممكن تخلي الطرف اللي أنت بتعاقبه يفهمك غلط ولا يفهم الهدف من العقاب. المفروض يكون في حنية ونفهم اللي بنعاقبه، نفهم اللي بنعاقبه ليه العقاب ويحس بالخطأ اللي عمله حتى لا يكرره مرة أخرى. أهلا بيكي. وعادل راغب التحاوي لم يعد الضرب وسيلة صالحة للعقاب خصوصا مع الأبناء أو الزوجة لاعتبارات بيطول شرحها. بنلجأ إليها غالبا في عقاب هؤلاء، ولكن ليس كلها بتصلح مع الجميع. ما يصلح مع الأبناء لا يصلح مع الزوجة، وما يصلح معها لا يصلح للأصدقاء وهكذا. شكرا ليك. زهرة الوادي العقاب بيكون مختلف حسب كل شخص. في أبناء بيكون عقابهم بالتوجيه وأحيانا بالقسوة، ولكن الأصدقاء بيكون بالخصام. وتحياتي نجلاء عبد المنصف من نجع حمادي. كمان من الرسالة اللي عندنا محمود مرغني العقاب كان العقاب البدني في المدارس شيء مثمر، وعندما تم منعه ظهر الانحلال والتراخي. ومحمد أبو الخير بيقول الضرب والصمت والتجاهل والصوت المرتفع ليس علاج، أما النقاش وتعرفهم بالصواب والخطأ الطريقة المثلى، لأن الأبناء خصوصا في سن الطفولة بيكرروا الخطأ أكثر من مرة من غير عمد لأن دي طبيعتهم، لذا واجب المناقشة والتعريف بالخطأ والصواب. كل سنة وانت طيب بيقول عيد ميلادي كان بالأمس. كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت بخير. ونسبة المولد النبوي الشريف هنتنا وبنهنيك وبنهني كل الأصدقاء. إبراهيم شوقي حجر أعتقد أنه عندما تتوفر الظروف للسماح في علاقتنا بالآخرين أي كان هذا الطرف سواء داخل المنزل أو خارجه وحدث خلاف في وجهات النظر لا بد من التروي فيما يحدث من خلاف وإزداء النصيحة والإرشاد. شكرا ليك. وعبدالله محمود شوقي أنا طالب ثانوي ورأيت أبي بيعاقب شقيقي الأصغر عبد الرحمن أصدقاء السوء درب. رسالتك مش مفهومة يا صديقنا عبدالله، من فضلك وضحها برسالة أخرى. ألو أهلا بيك. مين معنا يا فندم؟ مروان. أهلا بيك، تفضل. تفضل. ماشي، أقول لو سمحت يا فندم ممكن أهني الجمهور. طب معلش اتصل بينا تاني يا فندم وإحنا نتلقى رسالتك ويكون الصوت أكتر وضوح. رمضان أحمد صقر بيقول لغة العيون هي أقوى لغة للتعبير، وأنا أفضل الصمت للتعبير بنظرات العين عن الغضب. وأبو سالم العبادي كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم. مجدي عبد العاطي أرسلت همسة العتاب، حاضر أنا هكتبها إن شاء الله للجهات المسؤولة، وممكن حضرتك تكتبها لبرنامج همسة عتاب برضو، برنامج همسة عتاب البرنامج العام ماسبيرو كورنيشن نيل، وإن شاء الله تجد صدى لهذه الهمسة. ناصر أبو أحمد بيهنينا كل سنة وانت طيب بالمولد النبوي الشريف. طرق اللقب تختلف من شخص لآخر، هناك من يكتفي بالنظرة ومنهم من يحتاج للصوت العالي أو الضرب مع الأولاد دون البنات، أما الزوجة فبالصمت أو النقاش. أهلا بيك. الزمرد الغالي أو ناصر الغراس دمياط بيحيينا بيقول عقاب أولادي بالتفاهم ومنعهم بجزء من المصروف، أما للأصدقاء فبالمقاطعة وشريكة حياتي العقاب بالمودة والحب لأنها بنت الأكرمين وربنا يبارك فيها ويخليها وأكون عند حسن ظنها، ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. وبيقول أحب أسمع أغنية بهديها لحفيدي محمود، كل سنة هو طيب، نهديك أغنية إن شاء الله لو في فرصة. عموما يلا بينا نسمع دلوقتي لقاء كل حوا ساعتنا 9:15 إلى ربات البيوت، بعدها نرجع من تاني لحضراتكم. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، غدا إن شاء الله نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف رسول الإنسانية والحب، القدوة الطيبة والمثل الأعلى، الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عام وكل أفراد الأسرة بألف خير، وأنا معكم منى خليل. وبهذه المناسبة عزيزتي المستمعة أقدم لك بعض الفقرات التي أعدت احتفالا بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بهذه الكلمات التي يقدمها لنا الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار بوزارة الأوقاف. ومن يعد بك لن يشقى أصل سيدنا النبي ملوذ زي من شدة تواضعه لا تفرق بينه وبين جلسائه. قد يظن البعض أن التكبر على الناس يأتي بالرفعة، أو أن الظهور بينهم في المكان يزيده مكانه، أو أن علو الشأن والاحترام يكون فقط بحسن الشكل والهيئة. لا لا، بل الخصوصية تكون بتواضعك بين الناس، حتى إذا رأوك بينهم ظنوا الجميع جسدا واحدا، وفي الحقيقة أنت الرأس. هكذا كان نبينا سيد الناس. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه، أي أجلسه في المسجد، ثم عقله، أي ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي بينهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فأخذ الرجل يكلمه بعدما عرفه من بينهم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نستمع إلى هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. يلا يا جماعة، فول بالطحينة وزيت الزيتون. الله، أنا عايز فول بالزيت الحار. نار يا حبيبي نار. اعملي له طلب يا مها. عمرو مش ضيف، وبعدين زيت حار ايه ده يا ستي؟ هو حر. الله يكرمك يا غادة. هو انت عزمتهم على قعدة الشمس الحلوة في بلكونتنا علشان تتحكم فيهم ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. خلاص انا معاكم في الطحينة وزيت الزيتون، بلاش الزيت الحار يا ستي، مع انه بالفول اوعي. طب اوعى، خلينا احط العيش والبصل. اذا كان في مية وخل يا مها يبقى حاجة روعة. انا اعمل كده يا هود يا حبيبتي يا روح قلبي، وهو طبق البصل هو منقوع في مية وخل. اديله ادي. بقى كده برضو يا مها تنسيني في قعدة حلوة زي دي؟ سهيلة، مش انا قايلالك من اول امبارح؟ بصراحة ما اعرفش ايه اللي نساني. اللي واخد عقلك. لا يا ستي خلاص، ايمن ما بقاش ياكل عقلي. الله يكون في عونه. يا بنتي ضحفي علشان ارجع له. لا والله مش علي انا الكلام ده يا ست سهيلة. يا مها انتوا كلكم عارفين ان مشكلة ايمن البخل. هو فعلا بخيل، بخيل جدا، ده هو البخل كله. بصراحة البخل ده منيل بستين نيلة. ايمن كان بيزن علي علشان اشتغل، مش مكفي اللي بياخده مني، عايزني اشتغل وياخد مهيتي. والطلاق ما تمش بالساهل. كان كتب لي وصل امانة يا ستي ب100,000 جنيه، اديتهوله وقطعه علشان تخلصي منه. ما احنا عارفين. تصوري يا مها، كان جايب غسالة صحون وواخد مني نص تمنها. أيوة أنا شفتها. قال لي مش هطلق غير لما أخد الغسالة. قلت له شيل. لا يا مها، دي ارتاحت مني. بس الطلاق مش الحل يا غادة. هو فعلا مش حل ولا كويس، لكن كل حالة ولها ظروفها. نسبة الطلاق بقت مزعجة جدا. أحيانا بيكون لأسباب تافهة، الأمور سهلة تتعالج. وأحيانا زي حالة البخيل اللي فيها أيمن بيبقى الشيء لا يطاق. فعلا الراجل أحيانا بيبقى عاوز يقعد في البيت ومراته هي اللي تصرف عليه، ما بيشبعش فلوس، وهي أحسن لها أنها ترتاح منه. وأحيانا أهل الزوج حد منهم يخرب عليه. يا ساتر، ده بيبقى شيء فظيع جدا. بس في كل الأحوال لو النفوس تهدى كده والغلط يتصلح والصلح يتم، هيبقى خير وبركة. أيوة يا أيمن، أنت عملت لي رنة. طب ليه ما كملتش الاتصال لغاية نرد عليك؟ بتقول إيه؟ مفيش فرق بيننا. طيب المهم انت عايز ايه؟ نهدي النفوس. بقولك ايه، انا هشحن لك تليفونك بخمسين جنيه هدية مني علشان تحل عن سمايا يا بخيل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القيم والسلوكيات الطيبة لنحيا حياة طيبة. علمنا كيف يكون الحب للمسلم ولغير المسلم، قيمة التسامح، الإيثار، الصدق في الحوار، قيمة العمل وغير ذلك من القيم. واليوم اختارت عبلة إبراهيم أن تتحدث عن قيمة جبر الخواطر، فلنستمع إلى هذا الحوار. اليوم يسعدني أن يكون ضيفي هو الشيخ إسلام شعيب من شباب دعاة الأزهر الشريف، ونتحدث عن جبر الخواطر. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور والسرور، أهلا بحضرتك وكل المستمعين. الأول، جبر الخواطر ده معناه إيه؟ كلمة جبر الخواطر معناها تثبيت قلب المهموم والمحزون والمنكسر. يعني واحد قدامي حصل له موقف معين او سمع كلمة معينة فبينهار وحزين جدا وعمال بينطفي قدامي، فكلمة الجبر اللي انا بحاول اثبته، بحاول اسنده، بحاول ادعمه، فتثبيت القلب ورفع الهمة وتهوين المصاب. أيوة. وان انا اخد بايده، ده اللي هي فكرة جبر الخاطر. واول حد بدأ بالجبر ده رب العالمين. ما في سيدنا يوسف لما طبعا إخواته أذوه، وقصة معروفة، فالله يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لننبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كأن ربنا يقول لسيدنا يوسف أنت فاكر أن الأذى اللي حصل ده هيعدي، أو أن كسر خاطرك ده هيمر بسلام؟ لا، أنا بدعمك، وأن الموقف ده هم يعرفوا أنك تكتب عليه. وفعلا يعني من هبوط في البئر إلى اعتلاء وصعود للعرش في مصر. عندنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارج من مكة، فرب العالمين يقول له حزين، لولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت، فالله يقول له إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. افتكر هنا بقى زي ما ربنا بقى جبر خاطر الرسول، فالنبي كان بيجبر خاطر اللي حواليه. قصة موقف يعني مؤثر جدا. النبي كان قاعد مع الصحابة في دايرة كده، وده احنا نتحط فيه كلها كلنا بلا استثناء عندنا الموقف ده. الرجل الصحابي الطيب ده جايب عنب للرسول، فحطه قدامه والرسول بدأ يأكل منه. وكانت عادة عند النبي أي حاجة بتجيله بيقسمها مع الصحابة، الصحابة اللي قاعدين حواليه. حتى اللبن لما يجيله لبن يشربه بياخد شربة ويبدأ يوزع على اللي حواليه. المرة دي الموضوع كان غريب، النبي يأكل ويبتسم ما يوزعش. وياكل لغاية ما العنب انتهى خالص، والراجل فرحان جدا وشكر الرسول ومشي وهو بيبكي ازاي النبي يعني كان من العنب ان هديته عدوته لدرجة ان هو خدها كلها لوحده. بعد ما مشي فالصحابة سألوه يا رسول الله لما لم تشركنا معك، فتبسم وقال أرأيتم فرحته؟ انتوا كنتوا شايفين فرحان ازاي؟ قالوا نعم. قال اني لما تذوقته وجدته مرا. أيوة. خشيت ان اشرككم فيظهر على احدكم شيئا فيفسد فرحة الرجل. يا سبحان الله، الله على الجمال. انا خفت حد فيكم يعني عملت حساب انه ياخد يدوقه فيبان عليه ايه ده مر، او يبان على وشه ان هو ميزز شوية. فالراجل خاطر ينكسر، فهو آثر أن يأكل رغم المزازة اللي فيه رغم المرارة بيكبر بخطر عشان يحافظ على فرحة الرجل. فدي كلها يعني مواقف تعلمنا جبر خواطر اللي حوالينا، إذا كان عمال، إذا كان حد بيشتغل عندنا، زوجة أو أم كلمة حلوة في المطبخ، شكرا وتسلم. وهو ده فعلا إحنا بنقوله كمان للأزواج طبعا، لأن إحنا أصبحنا الأيام دي بنعاني من ارتفاع نسبة الطلاق. فأنا بقول لكل زوج وزوجة اجبروا خاطر بعض، تلاقوا الحياة هتحلى ليكوا الحياة وربنا هيبارك فيكوا. حقيقي يعني الكلمة الطيبة، ولما أقول لزوجتي مثلا زي ما النبي علمنا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني لما يكون معك شريك في حياتك وانت زعلان منه من حاجة أو في حاجة، بص في أكيد حاجات تانية جميلة، الإيجابيات بالضبط. إذا في عيب واحد في 100,000 حاول يعني تشوف عينك دايما تشوف الجمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. طبطب عليها، شوف شالتك كم مرة، شوف هي تحملتك كم مرة، صبرت على انفعالاتك كم مرة. يقول الحب ده عمل زي السبرتو بين الزوجين وبين الأولاد وبين الأسرة، فعشان أحافظ عليه لازم أغلفه بجبر الخاطر. قال النبي الله صمد، وخديجة أول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد. الله رب العالمين، هو السلام منه السلام، أكمل نساء العالمين صلت ورا خير الأمين. ومن العادات المصرية الجميلة هي تناول حلوى المولد، وبهذه المناسبة التقينا والشيف محمد صابر يقدم لنا طريقة عمل حلوى المولد ترشيدا وتوفيرا لكل أفراد الأسرة. الله شاهد على العقول، منه الرضا ومنه القبول، والسيدة الظهرة البتول، رب تعالي في بيت الرسول. صباح الخير، وطبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة بعض أصناف حلاوة المولد المحببة جدا للأطفال والكبار، وخصوصا اللي بتبقى غنية بالمكسرات زي الفولية والحمصية والسمسمية. الفولية عشان نعملها محتاجين نص كيلو سوداني محمص ومقشر، ومحتاجين ربع كيلو سكر، وكوباية مية، ونص ليمونة. طبعا التركة اللي في الحلويات دي لازم يكون المكسرات محمصة. ببدأ أجيب السكر بتاعي أحطه على النار مع كوباية المية، وأول ما تبتدي تسخن بحط نص ليمونة بتاعتي واستمر في التقليب. أفضل أقلب معها لغاية لما تعمل معايا عقد عسل، بس من غير مغمق، انا مش عايزه يبقى لونه غامق، انا بس كل الحكايه ان عايزه يربط شويه. وطبعا بعرف ان هو ربط من خلال ان انا برفع المعلقه كل شويه كده، لو لقيتها بتعمل معايا زي خيط. اول ما يبدا يتقل خلاص بطفي عليه واحط عليه السوداني المحمص الجاهز اللي عندي، بقلب تقليب كويس قوي وهو اول ما اطفي عليه، بحيث ان انا اخلي العسل يتخلله كله، او اخلي مفيش اتنين لازقين في بعض لما يكون من خلالهم عسل. افضل اقلب كويس جدا لغايه لما اتاكد ان هو اتشرب بالعسل يبقى محيطه كله، وهيبقى عندي صينيه مدهونة زيت جاهزة، أحط عليها الخليط بتاعي وأفرده بالمعلقة. طبعا أحاول ما المس أي حاجة من الخليط ده طبعا، لأن وهي سخنة هتبقى مشكلة كبيرة قوي، لكن أفضل أن أنا أحاول أسويها بالمعلقة، أو أن أنا أجيب كيس نايلون مثلا وأدهنه زيت وأحط عليه كيس تاني من فوق، يعني بتبقى دي أسهل شوية. لغاية لما تبرد شوية قبل ما تنشف أبدأ أقطع بالسكينة، لو هي طرية هبدأ يعني هعرف ان انا هعمل الشكل اللي انا عايزه. طبعا قياسا عليها جميع انواع المكسرات التانية زي السمسمية والحمص والبندق وهكذا. أعرفني. حكايتي ما خلصتش. هذه بعض العناوين والشعارات التي من خلالها دار نقاش ممتع وثري مع مريضات سرطان الثدي، حيث أقامت إحدى شركات الأدوية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمكافحة سرطان الثدي لقاء ممتعا. استمعنا خلال هذا اللقاء مجموعة من قصص وحكايات مريضات سرطان الثدي عن كيفية التحدي ومواجهة هذا المرض. كنت هناك وأجريت هذه اللقاءات. النهاردة معايا بعض مريضات سرطان الثدي، وفي حضور الأطباء والمتخصصين والمعالجين أيضا جايين يسمعوا يشوفوا هم وقفوا لحد فين والحكاية خلصت ولا ما خلصتش. بتعرف بيكي ياسمين السيد. أهلا بيكي. أهلا محمد. ياسمين أنت عندك كم سنة؟ عندي 34 سنة. 34 سنة مريضة سرطان ثدي. اكتشفتي الموضوع من إمتى؟ من 5 سنين. حكاية خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت الحمد لله. الحمد لله. تم علاجك؟ الحمد لله. أنت اللي اكتشفت المرض بنفسك؟ أنا لقيت كلكعة ورحت اكتشفت عند دكتور خد منها عينة واكتشف إن هو كانسر من الدرجة الثانية. اتعرف بيكي هناء محمود. هناء انت برضو خلصت الحكايه؟ خلصت بس بخابع، يعني انا من 2007 وبعد 2007 عملت استئصال كلي، وبعد كده عملت شيل ورم من الثدي الشمال وعملت استئصال رحم كله برضو، وبعد كده دلوقتي انا بتابع على غده في تحت الباطن الايسر. لكن مستبشرين خير ومتفائلين وراضيين؟ الحمد لله. الحمد لله. وجمال قوي. جميله ان شاء الله. بصي قالت لي ايه بقى؟ بتابع. ما انا بتابع برضو. مهمه قوي المتابعات دي، في حاجه مفروغ منها كلنا بنتابع. احنا بناخد حاجات. تعرف بيكي انا رضا جمال، مريض السرطان ثدي انتشاري. انتشاري ايوه. بمعنى انا من 2013 عملت العملية وشلت صدري وشلت 37 غدة ورؤته بقيت كويسة بعد الإشعاع وكله، والمدة سنتين تقريبا. بعد كده بدأ يرجع تاني، جاني في المبيض. شلت المبيض جاني في الرحم. بعد كده انتشر. طب هو مش في متابعات انت بتقدري؟ في متابعات، بس هو المفروض ان هو كان يبقى فيه شيل رحم من الاول. فالدكاترة شالوا مبيض بس وسابوا الرحم. طبعا الله اعلم، هو بيقولك هو السرطان ده اتنقل من الصدر، في سنايا واصله من الصدر. المفروض في ليكو يعني بعض المعلومات كده والتعريفات من خلال ندوات فينا عندنا وعي. يعني انا بس ما كنتش اعرف اي حاجه عن الموضوع دوت غير في الاخر، يعني الايام دي بس بدانا يبقى عندنا وعي ان احنا نعرف نتكلم نشوف نسمع. اسم نيرة الدكتور اول ما قال لي هتقول الحمد لله. اول مقابله دي مع الطبيب مهمه جدا. حتى احمد ربنا وايدي راحه جايه على بوقي كده، بقت دموع وضحك دموع وضحك. مشاعر متلخبطه كلها. قام بايسني من دماغي قال لي انا ما شفتش حد بيحمد ربنا وبيضحك ويعيط زيك. قلت له الحمد لله رب العالمين. النهارده انت عندك كم من المعلومات تقدري تنصحي غيرك بقى؟ يا ريت يا ريت يروحوا يعملوا فحص. لازم لازم كل واحدة ست لازم تروح تعمل فحص. أيوة. وتحمد ربنا على جبهولها. عملتي عملية؟ الحمد لله. الصحة أخبارها إيه؟ فضل منها من عند ربنا. الحمد لله. المتابعات؟ الحمد لله. كل 3 شهور ها؟ تعملي كده يعني بتفحصي كله بقى؟ أكيد. يعني علشان برضو إيه تحسب لا قدر الله لو في أي حاجة. أكيد. ونلتقي و غادة مصطفى مدير الاتصال والمنسق مبادرة حرك السكون. مبروك هذا الملتقى الجميل الحقيقة. الله يبارك فيك. احنا سعداء بالتفاعل اللي حصل ما بين المرضى والدكاترة، وان شاء الله المرة الجاية بقى احسن وافضل. واحنا بين اعرفني وحكايتي ما خلصتش وحرك السكون وكلها الحقيقة شعارات حركتنا احنا شخصيا، ويعني ادتنا معلومات قيمة جدا وجميلة جدا، وعرفنا حاجات المحاربات كمان معنا عرفوا معلومات ويعني إرشادات تقودهم بعد ذلك إلى الأمان، إلى بر الأمان. هم سعداء جدا النهاردة أو سعيدات بقى النهاردة. هم فعلا سعداء لأنه المريضات أو محاربات سرطان الثدي الانشاري خاصة بيبقوا عايزين يفهموا. فللأسف طبعا الوقت في المستشفيات والدكاترة وكده ما بيديهمش الوقت الكافي إن هم يفهموا طبيعة العلاج، المشاكل اللي بيحصلوا لهم أثناء العلاج، بيبقى يعني مستنيين أي حد يفهمهم إيه هي المشاكل الجانبية اللي بيتعرضوا ليها، إيه هي اللي يتعاملوا إزاي مع المشاكل دي ويتخطوها، سواء علاجات تقليدية أو علاجات تكميلية. فطبعا مهم جدا إن إحنا ننمي فكرة أو نعمل زي بناء قدرات للمرضى. يعني لازم المريضة تبقى فاهمة، مش مجرد إن هي بس حالة راح تاخد العلاج وبس. كل ما هي هتفهم، كل ما مثلا بيحصل لها أعراض جانبية فاهمة ليه العرض ده بيحصل لها، لما أروح للدكتور أسأله في إيه وما أسألهوش في إيه. فطبعا كل ده مهم، عشان كمان حالتها النفسية مهمة جدا إن هي تخليها تقدر تكمل العلاج وتتقبل العلاج، وإن هي تتعايش مع أسرتها وعائلتها وتعيش أحلامها وحياتها، مش بس خلاص أنا حياتي توقفت عشان أنا عيانة وعندي انتشاري فأنا مش مكملة حياتي. طبعا كل ده مهم جدا ليها. حبيبي سلامتك، سلامتي ابتسامتك، حبيبي سلامتك، سلامتي ابتسامتك، تنور حياتي وتدفي أهاتي، تنور حياتي وتدفي أهاتي، حبيبي سلامتك، سلامتي ابتسامتك. لا للشائعات. عزيزتي المستمعة، حول موضوع الشائعات وتأثيرها على المجتمع وكيفية تعليم الأولاد لابتعاد عن الأخبار والأنباء التي تسيء إلى مجتمعنا ووطننا، تجري هالة سالم هذا الحوار مع الأستاذة الدكتورة ولاء عسكر، أستاذة التسويق السياسي. المفبركة تبقى أكتر على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أكتر ما هي على التلفزيون، لأن على التلفزيون بتبقى معروفة قنوات محددة ومعروفة اسما ومعروف متشاف ومسموع طريقتها إيه. لكن السوشيال ميديا هيك متبقيش عارفة الخبر جايلك منين، مش عارفة الجهة اللي موجهة لك الخبر ده هدفها إيه، مش عارفة المصدر، مش صفحات الممولة كثيرة جدا ومش عارفة المصدر، مش عارفة حضرتك هو إرهابي ولا ديني ولا سياسي ولا عايز يعمل طاقة سلبية في المجتمع. وعلى فكرة احنا مرينا بالموضوع ده، انتشار الطاقة السلبية ان معظم الشباب عنده يأس ليه عايز يستعمر فكره. فانا بقول ان احنا دلوقتي زمان لو احنا كنا يعني احنا لسه في شهر اكتوبر، كان عندي لقاءات قريبة بنحتفل بنصر اكتوبر، كنا بنحارب على الارض. دلوقتي عندنا حرب اصعب، مش حرب بس الارهاب، لا حرب الفكر، حرب استعمار الفكر، ان هم فعلا بيستعمروا فكر الشباب. ان انا لما ابدا اخد فكر الشباب واوجهه واعلمه الصح، واحنا كناس اكاديميين باعمارنا المختلفه بالصغير فينا بالكبير بالاستاذ الكبير بالمدرس المساعد بالمعيد بالطالب، هنقدر نرد على الاخبار المفبركه دي. مش هرد عليها كشائعه، مش تجيلي شائعه واقوم رد عليها، لا، انا هيبقى عندي وعي، عندي ثقافه، عنده شخصيه، هيبقى فاهم انه ده مفبرك مش حقيقي. هل يمكن لنشر الثقافة الإعلامية بين نقول الصغار؟ ممكن تكون هناك مادة في الدراسة عن التوعية الإعلامية؟ أتمنى. يعني أنا في المادة، يعني أنا مثلا لسه كنت بتكلم في موضوع أنه أنا بناشد مجلس أعلى الجامعات أنه مادة التسويق السياسي تبقى مادة علمية تدرس في طلبة كلية إعلام وكلية إدارة أعمال قسم تسويق، لأن التسويق السياسي ما هواش، أنا بتكلم على التسويق السياسي الداخلي بس داخل الدولة، ولا بتكلم على انتخابات رئاسية أو برلمانية، لا، وفي تسويق في السياسي خارجي لعلاقة الدولة بالدول الأخرى. فالموضوع كبير، فهو ده العلم اللي احنا محتاجينه دلوقتي. فياريت المجلس الأعلى للجامعات يسمح، يعني دلوقتي ممكن ما نقولش التسويق السياسي نقوم قايلين الاتصال السياسي، لا، الاتصال السياسي أداة من أدات التسويق السياسي اللي هي أكبر وأشمل، حاجات علمية كتير قوي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل. هنا القاهرة. حقق حلمك، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف موهبة. حقق حلمك. اعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ زينب محمد الظريف الشربيني. زينب عندك كم سنة؟ 16 سنة. وفي سنة كام؟ أولى سنة. زينب موهبتك في إيه؟ في الإنشاد الديني. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ على القرآن وعلى السنة لوائل الجسار. تفضل. على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها، ويوعد رب بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي، رسول الله على عهدي، أحب إلي من الأصحاب ومن ولدي ومن ولدي، في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا، هدية رب يعطيها لأكتر منه محتاجا. برافو يا زينب. زينب بتقولي إنشاد ديني، بقالك قد إيه؟ بقالي 5 سنين. بتتدربي؟ لا، ما اتاحت ليش فرصة. موهبتك كده مجرد ان انت بتسمعي وبتأدي. انت لو حابة تكملي في المجال ياريت تتدربي بقى مثلا في مدرسة الانشاد الديني. ان شاء الله، بحيث نعرف مقامات، وان شاء الله انت استعدادك حلو، استعدادك جميل جدا، فلو اتدربتي هيبقى في انجاز حلو. طيب هنسمع ايه تاني؟ قمر. نسمع قمر. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر. بس طيب، هو زي ما قلنا عشان الطبقة بتضيع منك واحنا بنقول، فندرس في مدرسة الإنشاد الديني أو في مع حد متخصص بقى في المجال، بحيث ان احنا نظبط الطبقة بتاعتنا. تمام؟ ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. طيب زينب هنسمع ايه تاني؟ أغنية من مكة للمدينة. تفضلي. من مكة للمدينة بكر رضي الله عنه هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله قم حصروا بيته قالوا جي أوانه والليلة دي هينتهي زمانه فدا الإمام علي وينام مكانه علي بن عمه كرم الله وجهه كان الكفار قاعدين مستنيين ظهوره ومش عارفين ان ربنا هيتم نوره انزل غشاوة عليهم قامت عنيهم وخرجنا بينا وسطهم ولا حد لمحه وخرجنا بينا وسطهم ولا حد لامحوا. صلى الله عليه وسلم. احكي لي يعني انت بتقولي بقالك 5 سنين بتقولي انشاد ديني. شاركتي في ايه او ازاي بتنمي موهبتك؟ انا عندنا في مركز الشباب بتاعنا قلت لهم يعني اي حفلات احب اطلع فيها وكده ان انا اوصل يعني. يعني بتشاركي في مركز الشباب. حلو. هنسمع ايه تاني قبل ما سيبك؟ ابتهال الشيخ نصر الدين طبار يا من رضيت لنا دين الهدى دينا. تفضل. يا من رضيت لنا دين الهدى دينا دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رازق الطير فضلا أنت سابغه أو ليتنا نعما فقط أماني يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد يا من يجير وإن ندعو يلبينا تبنا إليك فطهر بمغفرتك واهد الخلائق واقبل من تناجينا. زينب برافو عليك، استعدادك جميل وعندك امكانيات صوت حلوة جدا، مع الدراسة ان شاء الله تتنمى موهبتك اكتر وهتتحسن كتير وانت يعني هتحسي اكيد بالفرق ان شاء الله. ان شاء الله. سعيدة ان انا اتعرفت عليك النهاردة وان شاء الله هنكون متواصلين مع بعض ونتابع مع بعض التقدم في موهبتك وبرجو ليكي كل التوفيق. شكرا يا زينب. عفوا. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهم، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. يعلن معهد الإذاعة والتلفزيون عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل قراء القرآن الكريم والمبتهلين المتقدمين لاختبارات الاعتماد بإذاعة القرآن الكريم، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الدورات الحضور لمبنى مسبيرو باب 4 من الأحد وحتى الخميس أسبوعيا من 10 صباحا وحتى 3 عصرا. من تاني عدنا لمساهماتكم، ولو أن الصفحة توقفت لانقطاع الإنترنت ولكن ما عليها قديما من رسائل هحاول أن أنا أقرأه. أحمد الرياش: العتاب بالنظرات القاسية ثم النقاش ثم الرضا، أما عندما يعلو الصوت مع الأولاد فأبتسم وأتجاهل، وبعد ذلك توجيه عندما يزول الغضب، وسبحان مغير الأحوال. العشرة بتدوب أشياء كتيرة، والتفاهم هو اللغة السائدة. أما مع العامة فالتجاوز تجاوز الرد بيكون عنيف، لأن من طبعتي لا أتجاوز مع أحد أيا كان صغير أو كبير. بشكرك على كلماتك يا صديقنا. حسام أحمد علي بيقول: لا يوجد أب لم يعاقب ابنه أبدا إذا أخطأ، لكن بعدد أصابع اليد على أن تكون غير مبرحة، يقصد الضرب طبعا، وبقصد التربية. أحيانا الولاد لا يستوعبون الدروس الحياتية بسهولة، والأفضل أن يسأل كل من هو نفسه حينما كان صغير ما حال أبيك معه والنتيجة حتكون إيه. محمد إميحة بيهنينا بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وانت طيب. بالنسبة لأسلوب العقاب الصمت أو التجاهل، لأن الصمت في بعض المواقف أكثر من الكلام بيكون لي وقعه، وبيحيينا وإحنا بنحيي كل أهالي المنزلة ده أهلية. كمان حاج سيد زهيري بيقول: أنا سعيد بالموضوع، شكرا ليك. أقول التربية الحسنة أو النتيجة هي يعني هي بتجيب نتيجة، لا يوجد عقاب ولا ضرب ولا صوت عالي، الحمد لله الأولاد كبروا على هذه التربية اللي رباني عليها والدي الله يرحمه ويشفي لنا الوالدة اللهم أمين. أسماء صالح: الصمت والتجاهل أكبر عقاب للشخص المخطئ لحد ما يعرف غلطته ويجي ويعتذر. كامل محمد من الشرقية بيهنينا بيقول: أنا أول مرة أشارك، إن شاء الله ما تكونش الأخيرة. العقاب حسب الموقف مع كل سن، وصباح السعادة على أحلى إذاعة. صباح خير يا فندم وأهلا بك، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة. علاء نور بيقول: العقاب الأمثل بالحوار مع المخطئ وبالهدوء وعدم الانفعال سواء كان صغار أو كبار، كل سنة وأنتم طيبين. وكمان من الرسالة اللي عندنا أحمد عبد المنعم شلبي: رد فعلي يتسم بالعصبية والتسرع والصوت العالي، وكثيرا ما يكون نتيجة تصرفي خطأ، لكني لا أقوى على العقاب بالضرب مهما كان خطأ من أمامي. أمورة: العقاب بيختلف باختلاف الموقف ولا يوجد معيار ثابت. محمود الخضري: رد الفعل مع تصرفات الأبناء يختلف باختلاف المواقف، أحيانا بالنظرات القاسية أو بالانفعال الصوتي، وأحيانا بالتجاهل، وكثيرا بالحوار مع استبعاد أسلوب الضرب. وبيهنينا بالمولد النبوي، كل سنة وحضرتك وكل الأصدقاء بألف خير. إنجي بتقول: نفسي مش عارف أعمل إيه في العقاب، محتارة، بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل وبسكت. السيد أبو الشمندي: الأولاد كبروا والحمد لله، والعقاب لا وجود له، والزوجة بالتفاهم والزملاء بالنصح والإرشاد. أهلا بيك وأهلا بكل الأصدقاء. سامح حماد من حلوان بيهنينا: بالنسبة لي أحلى عقاب الصمت، بحس بالغلط على طول، وبقول كل سنة وانت طيبة. ومناسبة عيد ميلادها، عيد ميلاد مين؟ مش موضح مين اللي بتهنيه بعيد ميلاده، وعموما كل سنة وهو أو هي طيبة. يعني دي كانت معظم المساهمات اللي وصلت لدينا قبل أن يتوقف الكمبيوتر عن العمل، أعذرونا. لو عاد في خلال الدقائق التالية هأعاود القراءة. مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا. قد ما نتخاصم يا عوالي أو حتى تمرق نتنادى، مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا. كذا كنا وكنتم مستمعين من الخامسة والنصف حتى الآن. مرة ثانية بعتذر لتوقف الكمبيوتر عن العمل، زعت كل ما هو أمامي، أما التحديث فلم أتمكن عذرا. واللقاء يتجدد الجمعة القادمة إن شاء الله مع أرق تحيات فريق العمل، أماني هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجتنا، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. She been.